حصريا على موقع مهرجان غايب لالي عايشة دنيا وحيد، انا في حياتي زعلان ونار بتقيد. ايوة الجراح من الصحبة بالتحديد، بلهم راسيا مهما كنت بعيد. اتحول بقيت كان شراني واتدمرت كل البشر غناني، لما وقعت اقرب ماليا رماني. الزمن شقاني استبعاد لأي جرح قديم، واستجداد صاحب قلب سليم. انتوا بعاد والقرب منكم جحيم، دي احداد على اي حد لقيم. فكر في يوم لما تروح فلوسة، مش بتدوم وقرب ملكة يدوسة. تنام وتقوم حلمك هيبقى كابوسة، لو مظلوم اضحك ما تلوش بوزة. صاحب الناس وما تديش امان، ملهاش خاص وقت الدكان ابان. العكاز ومن خير وجبان، حياة الغاز وبتسعى الغلبان. جراح كتير والكل قال مش قاسي، الخير قليل في وسط كوكب فاسي. صاحب عويل بعيونه دايما حاسي، اروح لفين في دنيا المفاسي. فكك يا لا دماغ مش طلبه، رمي البلا حلك مش نظره. هتقول جلا اول ما اقول علا، مش ملجأ تنسى اللي وقفوا معاه. قلبي قاسي طيب وقلب جاحي، شعوري قلبي حالف مش هرحم واحي. احب كل يأسى عليك واتجاحي، اخاف على ايه من كل حاجة راحي. ايه يا ترى الدنيا شايلة لي ايه، دايرة افترا فانا ابقى طيب ليه. مين اشترى فيهم وانا باع عليه، اللي جرى ملعون ابوك يا جنيه. والجدعانة اللي تغدر بينا، مهما كان وقت العزم جنبينا، ازاي مكاننا وغريب بيطرد فينا. قال الغروب وشمس الحب غابت، حتى حبيبتي قربت من اسابت. وردة حياتي الوقت عدى ودابت، حبها لسه في قلبي بردك سابت. الاخلاص من وسطكم كارة، خلصت خلاص ولاسوا حكم تفارة. صحاب رخاص لو لجل ستة وغارة، صحابنا ناس الغيرة فيهم مارة. كاتب كلام في مذكرات حكاياتي، جرح وألم عن كل شيء في حياتي. وسط الظلام بحكي ليومياتي، لقيت أفلام أنا كنت على نياتي. مش فرفور بصر ليلتي مش نايم، قالوا مغرور قالوا في غياب شتايم. بإذن الله ده أنا مش هقعد نايم، بيحاربوني علشان في نظري باين. نمبر وان عصام صاصا كرمان، وعبد الله جرح وأنا مش سمع في كل مكان، ومعز وليدي عن الكلام خلصان. حصريا على موقع مهرجانات.com.